ثم راجل ماخذ امراه، واحد تاجر بقداه ومعناه لا بس عليه، وعايش هو وهك المراه في الغايه والنهايه، لكن بعد مده ما تعشروش، كيف ما يقولوا طبيعته ما جاتش موافقه لطبيعتها، اللي يعجبه هو ما يعجبهاش هي، واللي يعجبها هي ما يعجبوش. مش فرد طبيعة، مش فرد ذوق، مش فرد أخلاق، اتفاقوا. أعطاها طليقتها ومشات لضربها. هاو كيف طلقها هو المرأة كانت حبلة. عدات 9 أشهر وولدت، جابته العيد. جاه الخبر، اللي جاه خبره اعطاه البشارة، ومشى قضى ما يلزم من سمن ومن عسل ومن جلجلال للزرير ومن سميد للعصيدة، وقص وفصل للصغير ولمه، وقام بواجبه وما خلاش من جهده، وبعث لها القضية. وقعد ساعة ساعة يتفقدها بحويجة من جهة الرضاعة كما نقولوا والحضانة، عامل كأنه قاضي الفريضة أحكم عليه بشيء وهو طيب أمره قاعد ينفذ. وهو لا حكم عليه لا قاضي لحد، أما وحده هذا كولده على كل حال، وهذه ما هي إلا أم ولده. أي جاء مكتوب هاك المرأة هذيك خذت رجل، هاك الرجل تاجر حتى هو وفي خير، وطلع يحبها محبة مفرطة، اللي يكسبوا الكل أعملهولها بيع وشراء، وين يشري ملكة جديدة يكتبها لها باسمها، مرة دار مرة حانوت مرة هنشير مرة فندق، حتى ولا صندوقها مليان بالعقود. الرجل الأول ملي تولد ولده ما شافوش، ما يعرفوش، ما يجيبش وجه أمارة. كبر الوليد كما تقول انت يعمل العامين ولا ثلاثة، شوقته نفسه حب يشوف ولده، بعث لها قالت وحشت الوليد، ماذا بيا نجي نطل عليه، ولا ابعثه لي الداري نشوفه، ولا البقعة أخرى وينظهر لك انت. اللي جاء قال لها، قالت له برا قل له ما عندكش ولد. شنيه؟ قال انا ما عنديش ولد، ولدي موجود في البلاد وانا منعرفش وجهه كيف نوى، ماذا نلوى حياتي. ويقدم مؤخر يمشي للديوان، حب يقابل الشيخ القاضي. اي اليوم نهار مجلس، من غدوك الشيخ ما جاش، من بعد غدوة ثم نوازل من أهم، وهو يعطي في الجعالة لهك الأعوان. أي في الأخر قابلوا به الشيخ، قال له يا سيدي عندي ولدي أمه مطلقة وماخذ رجل أخر، وبعثت لها نحب نشوف ولدي ونطير منه وحشة، ما حبش تعبي بكل. قال له أنت يا ولدي كيف لا تتفعلها، لا نفقة لا حضانة، مو اسقط حق على ولدك. قالوا لا يا سيدي، من اللي نزاد الوليد وانا قايم بواجبي اكثر من اللي لو كان حكم عليه الشرع، وكان تحب شهود حاضر. قال مليح، تعرفش كيفاش؟ ايجا يا عون الساعة شكون ماخذة هي دو؟ قال سيدي ماخذة فلان الفلاني، وتسكن عنده في داره في الحومة الفلانية. قالوا برمش على نفسك، وغدويك يمشي لها العون غدويك الحي، عند العصر اقعد في قهوة، اما قهوة تحب. قالوا سيدي كيف كيف، وين نظهر لك انت؟ قالوا ما لا اقعد كما نقوله في قهوة العطرين، غدوة اقعد ثم عند العصر، هالعون هذايا يجيب لك ولدك، يقعد بحذاك شوية طير منه وحشة، شربوا كويس روزاتا كان تحب، ولا شريلوا شوية حلوة، وكان يظهر لك شريلوا أحويجات. ومنها يهزوا العون يرجعوا له لأمه، واعطيه أجره، ويعود كل انصيف شهر يجيب لك وليدك القهوة. هيا سيدي دوم حياتك وجعلك منورة إلى خيره إلى خيره، مش على نصف. لكن هاو الناس ما يخليوا حد في راحة. ثم شكون من أصحاب الخير يمشي يجري يهزها باردة وسخونة لهاك المرأة؟ راهو راجل كلول مشى للقاضي وماشي لزم عليك كل نصف شهر تبعث له الولد. والولد راهو إذا كان عرف بوه توا يهرب عليك. اش تعمل هاك المرأة؟ تمشي لك تشري مياع ضم تحطهم في قفر، ونص طزينة دجاج، وتمشي لدار الشيخ. قالت له: يا سيدي اليوم جاك فلان الفلاني يحب يشوف ولده، انا ام الولد، واذا كان الولد استانس بيه توا يزهد فيا. قال: مليح، برجع نفسك. قالت له: هذه نعرفها عندك يا سيد الشيخ. قال: اتهنى. من غد بك الرجل جاع الصباح، خرج للسوق من حانوت لحانوت يقلب ويميل في راسه حتى لقى قماش اللي عجبه، قص منه كسوة لولده، شالوا شاشية كونترا، باكو حلوة قد الماهي على كل نوع، من عند الظهر وهو في القهوة والقليب يدق مش يشوف ولده ويساعده يفرحه. العصر ما جا حد، استنى ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهو يمني في نفسه هاو تو يجي وهاو تو يجي وهاو راهم في الثنية حتى ظلامة الدنيا وذن المغرب. طاح الليل ما عاد يجي حد، تقطع الرجاء عظيم الرجاء. شعل نفسه من غدوك صبح في الديوان، قال يحب يقابل الشيخ. هاك العوان مشوه وجابوه النهار الاول الثاني الثالث الخامس السادس السابع، شبعوا منه بالفلوس، والحين طابت بهاك البنك اللي قاعد عليه وكبيته شاطت وشمه بخشمه. اكمالت الجمعه رضاوا عليه، قابلوا به الشيخ. قال له: يا سيدي هاك النهار شكيت لك ووعدتني مش تبعث لي ولدي نشوفه في قهوة القهوة الفلانية، يا أخي لا ريت لا الولد لا الحون. قال له: عاد أنا سيادتك مطلوب بيك تشوف ولدك ولا ما تشوفوش؟ قال له: يا سيدي ما كنت اللي حكمت. أي قال له: خرجوا عليه. هو يدحم واكل العواني مكبشين فيه يجبدوا، أي خرجوه. شعل نفسه مغلوب، قال: هالبلاد هذه أنا ما زلت نقيم فيها قد. ابدا يبيع في رزقه ويقبض في الفلوس حتى باع الكل، وقال: إذا ما وتاتك بلاد بدل بختها، ولو يبدأ حجرها ازمرد وياقوت. وقصد ربي لبلاد أخرى، ورب وملك ربي واسع. يرجع كلامنا لهاك الولد، أكبر برشن ولا راجل، ماتت أمه، مات رجل أمه، أقعد له الرزيق الكل اللي هو حظ الزواج، خطب بخذاء، شكون ما يعطيهش ولد فلان. انهار ظهر له شرا فردة ذهب، جابها للمرأة، قال لها: هذه نحبك تحطها في ذراعك، وما نحبكش تنحيها بكله كانش يصير. اي تقول انت عام عامين ثلاث سنين وهاك الفرده ديما في ذراعها. يرجع علمنا واخبرنا البوه ما واتتوش الايام، التجاره متاعه ما مشاتش مليح، الرزق اللي شراه باعه، بدا يبيع باش ياكل حتى ما تبقى له شيء. اش مش يقعد يعمل في بلاد الناس؟ قال: وكري بلادي ولو جارت عليا. ما عندوش فلوس شد على سقيه بالمرحلة بمرحلة حتى وصل لبلاده. شاف واحد من أحبابه القدم، آه يا سي فلان انت كيف سبتك، شني حال شني حال هكاش بك وليت هكايا؟ قال له قدر ربي. أيش القهوة؟ دخلوا القهوة وجا فلان، جا فلان من أحبابه زاد القدم، تجبدت النازلة دبروا عليه قالوا له يمشي لولدك راهو في خير ولبس عليه. قالوا ما نحبش انا نثقل على الناس ولو ولدي. قالوا شبيه؟ تقول له يعطيك مش حتى الاخرة باش تشري بهيم يا سيدي وزوز شواري وقلال وتعود تجيب المال الديار بكرة وتخدم مع نفسك. عجبته الدبارة. وين دار الولد؟ قالوا له تمهي في الحمى الفلانية. امشى دق طلت عليه كنتو، شافت هاك الحالة وك الظنية تسخيله طالب، دخلت تجري خطفت خبزة وجبتها له. قالها لا يا لا مانيش طالب، انا حموك. حمويا؟ يا نعم. قالها انا بو راجلك، انا فلان الفلان. مالا وين كنت؟ قلت وش بيك هكا؟ قالها الله غالب طاحت بيا وذن الغفة، جيت اليوم باش تماشي ما يعطيني ما كيتو كيت، قلت نشري بهيم وشويريات وقليلات ونعود نجيب المال للديار بالكراء ونخدم مع نفسي، انا منحب نعيش في راس حتى حد. ما حبتش هي تعطلو حتى يجي ولده، يمكن نهارتها غايب وما عندهاش فلوس حاضرين في الدار، سلت هاك الفردة من ذراعها وقالت له خوذ وبرد براسك. راجلها لا فطن لا في النهار الاول لا الثاني لا الثالث، ما يكون يفطن ما نقولوا النهار الرابع. قال له تشوين الفردة نتاعك؟ مش قلت لك ما نحبش تنحيها بالكل؟ قالت له راهي هو ايه نسيت. قالت له راهو جا سيدي. سيدك؟ قال لها شكون سيدك؟ قالت له مبوك. ايه وقال لي ما حبيتش نعطله، سليتها من يدي وعطيتها له. قال عجايب تو شوف، وخرج يطير ويطير وينشد حتى قالوا له بوه ها هوك في القهوة الفلانية. امشى للقهوة نعته له وقف قدامه قال له فيك فم وعين وتاقف على داري، ويشرع في طابق ويعطيه كف ويخرج. الجماعة قاعدين مع بوه قالوا له تجيب ولد ويعيش حتى يعطيك كف هكا في وسط قهوة قدام مليح والدوني؟ قال موش منه، من القاضي اللي حرمني منه حتى طلع جافي، ومن أمه ومن القاضي، أما هو ما نلومش عليه بعد اللي ما عرفش بالكل. الآخر امشى روح للدار قالها أعطيته كف في الديسكاو عشر. قالت له شكون؟ قالت البابا. قالت له مليح بارك الله فيك، هزت بسريها. قال شبيك؟ قالت له مش تحت مش دار بابا. قال علاش؟ قالت له أنا ما نقعدش عند واحد عايق والديه. قالت شن دخلك فيها أنا وبابا؟ قالت له لكن عايق والديك، ولادك يطلعوا عايقين والديه، ما عشتيش ما نقعدش. وقتها أرجع له شاهد العقل ورجع يجري ترمى في القاعة يبوس في ساقين بوه ويا بابا سامحني، وهزه وحطه عنده في الدار والبيت المهمة ليه، وكل نهار يبوس له يده ويقول له صفي قلبك عليا.